صنع مثل الطحاوية إذا قول ولم يكفر أحد من أهل القبلة بذنب هذا من يستحب. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: يعني استحلالا قلبيا اعتقاديا، وإلا فكل مذنب مستحل لذنبه عمليا أي مرتكب له. ولذلك فلا بد من التفريق بين المستحل اعتقادا فهو كافر إجماعا، وبين المستحل عملا لا اعتقادا فهو مذنب يستحق العذاب اللائق به إلا أن يغفر الله له ثم ينجيه إيمانه خلافا للخوارج والمحلل. يعني مسألة الاستحلال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هنا المراد الذنوب ما دون الكفر والشرك، لأن هذه الكفر والشرك يكفر بها والاستحلال متعلق بالمجمع عليه، لأنه قد يكون من الأشياء التي هي محل خلاف بين العلماء، ويستحله بناء على ظنه مثل بعض الأشياء التي لم يبلغ بعض الناس حكمها، كثيرة سائل كالبيع العينة مثلا، كمسائل باب من أبواب الصرف والربا، أجزاء جزئيات أو فروعيات هذه، أو بعض الأشياء من المنهيات، فالمراد هنا المجمع عليه. يعني مثلا النبيذ من غير العنب، شربه عند جماهير العلماء ذنب إذا اشتد، شرب القليل منه كشرب الكثير من حيث الإثم لظاهر الحديث، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وبعض الفقهاء يرى جوازه إذا لم يصل إلى حد الإسكار في القليل، يعني شرب القليل، فهذا يدرأ عنه التكفير التأويل، لأنه ليس من محل الإجماع. ومن المعلوم أن الاستحلال يكون في القلب، وأما الفعل فقد يسمى استحلالا من حيث المجاز، يعني أنه يقدم عليه. هناك من العلماء من يفرق بين الالتزام والامتثال. الالتزام هو الذي يقابله الاستحلال، استحلال الفعل فعل أو استحلال الترك، هذا يكون ملتزم. فمن التزم الشريعة ولم يستحل مخالفتها فهذا مسلم. أما عدم الامتثال فقد يقع في التقصير، وهنا ذنب ظاهر كلام المصنف العموم بقول لا نكفر، مثل الصلاة، ترك الصلاة كفر، ولكن حصل فيها الخلاف، ترك الفعل غير الاستحلال، استحلال محل إجماع، استحلال الترك. المهم أن هذا يعني كلامه بهالقيود، في هذه القيود اللي ذكرناها. نعم. أحسن الله عليك. قال: ثم ينجيه إيمانه خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يحكمون عليه بالخلود في النار. بمجرد الإصرار على الذنب، طبعا هم يقولون في الكبائر، والصغائر محل خلاف عندهم. نعم. قال: وإن اختلفوا في تسميته كافرا أو منافقا، وقد نبتت نابتة جديدة، لأن الخوارج يقولون يكفر بارتكاب الكبيرة، والمعتزلة يقولون يخرج من الإسلام ولا نحكم عليه بالكفر الأكبر، بالمنزلة بين منزلتين حتى يتوب، ويسمونه كفر كافر نعمة، واجتمعوا على أنه مخلد في النار إلا إذا تاب قبل الموت. وقد نبتت نابتة، قال وقد نبتت نابتة جديدة اتبعوا هؤلاء في تكفيرهم جماهير المسلمين رؤوسا ومرؤوسين، اجتمعت بطوائف منهم في سوريا ومكة وغيرها، ولهم شبهات كشبهات الخوارج، مثل النصوص التي فيها من فعل كذا فقد كفر. وقد ساق الشارح رحمه الله تعالى طائفة منها هنا، ونقل عن أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، أن الذنب أي ذنب كان هو كفر عملي لا اعتقادي، وأن الكفر عندهم على مراتب كفر دون كفر كالإيمان عندهم. ثم ضرب على ذلك مثالا هاما، طالما غفلت وأن الذنب أي ذنب كان يعني ما دون الكفر هو كفر عملي، يعني لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، المراد به كفر العمل، يعني هذا ما لم يستحل له يستحل قتل المسلم إلا بالتأويل. تعرف التأويل أحيانا يدخل على الإنسان يرى أنه كفر بكذا. الخوارج لما تأولوا تكفير المسلمين الصحابة ما حكموا عليهم بالكفر لأنهم جهلوا، قالوا لعلي أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. وسعد بن أبي وقاص سألوه عنهم فلم يقل بكفرهم. المهم أنهم لأنهم كان عندهم شبهات درأ عنهم ذلك الشبهات، وإلا هم كفروا خيار الناس، كفروا الصحابة، ما بقي بعد الصحابة أحد. نعم. وقتلوا عليا على التكفير، وقتلوا من قتلوا من الصحابة على التكفير. نعم. قال ثم ضرب على ذلك مثالا هاما، طالما غفلت عن فهمه النابتة المشار إليها. قال رحمه الله تعالى وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على يعني على القولين من تسميته في القرآن، لأن يعني الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيسمى كفرا مجازا، مثل لا ترجعوا بعدي كفارا. نعم. على القولين، قال على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد، لأن اعتقد أنه غير واجب يجوز الحكم بغير ما أنزل الله هذا كفر، لأنه استحل، أو أنه مخير فيه، نعم يقول واجب لكن مخير، أو استهان به يعني تركه استهانة لا تهاولا أو طمعا، إنما تركه استهانة وهو يدري أنه حكم الله. سياق الكلام هنا كأنه في القضايا المعينة، فهذا يقول كفر أكبر. نعم. صلى الله. قال وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة. نعم. أشوف لاحظ يقول هذه الواقعة، يعني في الوقائع المعينة لا في القوانين العامة، واضح من سياق المصنف ثم صرح فيه. نعم. وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر، وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأ فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. هذا إذا كان المخالفة في القضية المعينة يعني في الخطأ، بسبب الخطأ تعرف المسألة دي حل خلاف بين العلماء أهل السنة والجماعة بقضية الحكم بغير ما أنزل الله، ذكرها الشيخ ابن باز ذكرها غيره، وهي أنه يكون أكبر في حالات إذا كان يعتقد أن حكم غير الله عز وجل أو أن غير حكم الله أفضل من حكم الله أو أنه مساو له أو أنه غير واجب الحكم به، هؤلاء يكفرون لأنه جعل الحكم بغير ما أنزل الله أفضل، هذا يكفر. أو الثاني مساوي له، أن حكم الله أفضل لكن ذاك مثله لا بأس به أو مساوي، أو أن حكم الله أفضل لكن يجوز القضاء به بذاك الحكم بغير ما أنزل الله، هذا يكفر لأنه كلها رجعت إلى الاستباحة أو الاستهانة. الرابع أن يرى أن حكم الله أفضل وهو الواجب ولا يجوز تركه، ولكن هواه حمله على الحكم بغير ما أنزل الله، إما للرشوة وإما للهوى، فهذا يسمى حكم بغير ما أنزل الله، ويسمى مجازا كفرا لأنه تبع الهوى في تركه وهو لم يغير حكم الله. عموما إنما في قضية تبقى قضية مختلف فيها وهي القوانين المخالفة، لأنه يوجد من الرؤساء من لا يستطيع أن يحكم بما أنزل الله، إما يعزل أو ينقل يقلب عليه أو تحاربه دول، هذا واقع ليست فرضية، هذا واقع، أو يحارب اقتصادا أو يحارب بالمقاطعة الدولية، أو لا يستطيع لكثرة المتنفذين في الحكم من الوزراء والناس الذين، فهذا هنا ضغوط عليه، فهل يحكم بكفره؟ فمن العلماء من حذره بهذه، إذا كان يرى أن حكم الله هو الواجب ولا يجوز غيره ولا كذا، لكنه معذور بمثل هذا، فهذا مثل ما ذكر الشيخ ابن باز ونحوه أنه يعذر. منهم من قال لا، ما دام أنها جعل قانونا يخالف وأقره فهو يقر الكفر، وممن قال بهذا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، وقبلهم كلام ابن كثير ذكر في التفسير وفي البداية والنهاية وذكرها، وكذلك الشيخ ابن عثيمين فصل هذا التفصيل. فهذا حكم المسألة، تعرفون هذا كلام مشايخ علماء السنة في هذه المسألة، مشايخ علماء السنة. وتجدون كلام الشيخ ابن باز في كتابه العقيدة الصحيحة والمضادة، ولما تكلم في النهاية عن نواقض الإسلام وذكر جاء الحكم هذا بغير ما أنزل الله شرح هذا التفصيل. فينبغي أن يكون على ذهن في ذهنك استحضار هذه المسألة. نعم، أحسن الله. قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن، قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذا قول المرجع الغلاة، يقول لا نقول أن من عمل الذنب ما دام موجود التصديق، لأن الإيمان عنده هو التصديق، حتى المصنف الإيمان عنده هو التصديق. قول منه لا يضر ذنب، هذا لا يقوله، لأنه يضر، لأنه يرون هؤلاء أهل السنة وكذلك مرجعة الفقهاء يقولون يضر الذنب، يحاسب عليه بحيث العقوبة. أما الإيمان نفسه فأهل السنة والجماعة يقولون الذنب ينقصه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. والخوارج قالوا ينقضه، والمعتزلة والمرجع قالوا لا يضر، قالوا ينقضه الإيمان. الذنب، وأهل السنة السلف قالوا ينقصه. والمرجئة نوعان، قالوا لا اتفقوا على أنه لا ينقصه المرجئة لأن الإيمان عندهم التصديق، ونقصه زواله، فيقول لا ينقصه. لكن انقسموا إلى قسمين، قسم قالوا لا يضره ذنب ما دام أنه مصدق فهو إلى الجنة مباشرة، والقسم الثاني الفقهاء والذي منهم المصنف قال لا يضر، يحاسب عليه والذنب يعني ويدخل النار، لكن إيمانه ما دام أنه التصديق لا ينقص ولا يزيد. نعم أحسن الله. قال الألباني رحمه الله تعالى: وذلك لأنه من قول المرجئة المؤدي إلى التكذيب بآيات الوعيد وحديثه الواردة في حق العصاة من هذه الأمة، وأن طوائف منهم يدخلون النار ثم يخرجون منها بالشفاعة أو بغيرها. هم ما دام دخلوا النار فهم مذنبون، وما دام يخرجون منها بالشفاعة أو بغيرها مما يعني يكون انتهى حسابهم يدل على أنهم مسلمون، فليسوا كفارا تركوا أصل الإيمان، وليسوا ودخولهم للنار بحق وهو الذنب الذي ارتكبوه، هذا هو الشيء الصحيح. قال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. نرجو للمحسن، هذه مسألة، هل المحسن نلزم له بالجنة كما تقول المرجئة، وهل المسيء مجزم له بالنار كما تقول الخوارج والمعتزلة؟ يقول لا، نرجو للمحسن ولا نأمن على المسيء. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الشيخ ابن مانع رحمه الله تعالى: اعلم أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد مات من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه بذلك، كما في الأحاديث كما في نصوص القرآن، لما ذكر مريم وامرأة فرعون هذا نص عليهم بأنهم في الجنة، والأنبياء وفي الأحاديث العشر المبشرين بالجنة، بلال والحسن والحسين ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، كلها هذه منصوص على أنها بالجنة، هذا نشهد لهم. نعم. قال: ولكنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، وبهذا تعلم ما عليه كثير من الناس إذا ذكروا عالما أو أميرا أو ملكا أو غيرهم قال قالوا المغفور له أو سافر الجنان، وأنكى من ذلك قولهم نقل إلى الرفيق الأعلى، ولا شك أن هذا قول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم عديل الشرك، كما قال تعالى: الرفيق الأعلى منازل المؤمنين في عليين فلا تجزم بها، لأن المشركين أو الكفار في أسفل السافلين في أرض السفلى في سجين، أعوذ بالله. قال: والقول على الله بلا علم عديل الشرك، كما قال تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأما المشرك فنشهد له بالنار، لأن الله قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أيما قبر مشرك مررت عليه فبشره بالنار. الأعرابي الذي سأله أما دام أنه مشرك مات على الشرك نقول أنه في النار، كفار ما تأتي تقول توقف في نصراني مات على نصرانيته تقول أنه ما ندري عن مآل في الآخرة، مآل أخبر الله عنه أنهم في النار. نعم أحسن الله. قال: ونستغفر للمسيئ، قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. صحيح، مدام مسيء ما نحكم عليه في الخوارج، لأن الخوارج يقول والمعتزلة خلص خرج من الإيمان ليس أخا لنا لا نستغفر له، هو صحيح، وقد يختم له أعمال بالخواتيم إذا كانوا قنطة. قال الطحاوي: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. لأن الله قال إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، هذا الأمن. كذلك الياس ضده، لا ييأس من رحمة ربه إلا الضالون. ينقلان عن ملة الإسلام هنا مسألة الكفر، يعني لأنه حقيقة الأمن والإياس من مواطن القلوب، ومراده الأمن والإياس من قبيل وعد الله، يعني من جهة وعد الله ييأس من رحمة الله، فهذا ينقل عن الملة لأنه كذب وعد الله. أما إذا نظر إلى فعله هو وكثر ذنوبه ولحقه خوف شديد ويأس، فهذا لا ينقل عن الملة، هذا معصية، لأنه نظر إلى جرمه، فلا شك أنه خطر كبيرة، كما لما ذكره من الكبائر ابن عباس وابن مسعود. كذلك الأمن من مكر الله، ما الذي قدم له، من أين يضمن أنه داخل في الجنة أو آمن من مكر الله؟ أعوذ بالله. أيوه السلام. قال الألباني وقال الطحاوي رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. قال الألباني رحمه الله: قال الشارح: يشير الشيخ إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة. قلت: وأمثال هؤلاء الذين يحكمون على مسلم البلاد الإسلامية كلها بدون استثناء بالكفر، ويوجبون على أتباعهم مباينتهم ومفاصلتهم تماما كما فعلت الخوارج من قبلهم. هذا الوصف ينطبق على الإخوان المسلمين، هم الذين يحكمون على البلدان الإسلامية بالكفر، الحكام والمعاويين، ويجبون مفاصلتهم وبينتهم، خاصة طائفة منهم يشقوا عنهم، وهم طائفة للتكفير والهجرة، يسمون أنفسهم بجماعة المسلمين، كانت موجودة ولا زال لها كثير من دواعش هؤلاء منهم. أحسن الله. قال: تماما كما فعلت الخوارج من قبلهم هداهم الله وغفر للغلاة الذين كانوا السبب في هذا الانحراف الخطير. لكن عبارة المصنف: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، لا، هناك أشياء يعني يخرج منها، وهي الصلاة. الصلاة تاركها يكفر على الصحيح، والذي حكي الإجماع عليه كابن الراهوية حكاها محمد بن نصر، وقبلهم عبد الله بن شقيق أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة. وهذا وإن كان حصل بعدها خلاف، لكن هذا بل وحكاه أيوب بن أبي تميمة السختياني. لكن عبارة إلا بجحود ما أدخله فيه، لأن أدخله فيه شهادتان، إذا جحدها، وأركان الإيمان، تعليقه بالجحود هذا مما أخذ على المصنف رحمه الله بناء على مذهب أصحابه في مسألة الإيمان، لأن الإيمان عندهم التصديق وضده الجحود، هذه مما أخذ على المصنف. يعني مثلا السجود للصنم قد يفعله وهو غير مستحل، إما إرضاء لمن سأله أو مجاملة لأحد أو كذا، ها؟ هذا كفر ولو لم يجحد. هذه مما أخذ على هؤلاء المصنف وأصحابه، وهذا المذهب الذي سلكه مصنف تابعهم عليه الأشعرية، أن عندهم الإيمان هو التصديق فقط كما سيذكر المصنف. أيوة أحسن الله عليك. قال قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. قال الألباني فقط ما ذكر الاثنتين هذه، ما ذكر العمل. قال الألباني: هذا مذهب الحنفية والماتريدية خلافا للسلف وجماهير الأمة الأئمة. لا الماتريدية ولا شعرية في هذا الباب، الماتريدية أحناف فأخذوها عن شيوخهم، ولا شعرية وافقوهم أخذوها من الجهم بن صفوان. قال الألباني رحمه الله تعالى: هذا مذهب الحنفية والماتريدية خلافا للسلف وجماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم، فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق العمل بالأركان، وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا كما ذهب إليه الشارح رحمه الله تعالى. يقول ليس خلافا صوريا، الشارح لما ذهب قال إنه ذهاب خلاف لفظي. كيف لفظي؟ قال لأن الحنفية يقولون إنه يحاسب في الآخرة، يضره الذنب بالحساب بالعقوبة، لأنه يضره بالمعاقبة ويدخل النار ثم يخرج، فإذا هو أضر، فإذا جعل الخلاف لفظي وافق السلف على هذا. لا، السلف يقولون الأعمال نفسها من الإيمان، إذا ترك العمل ينقص إيمانه حتى يضمحل، قد لا يبقى منه شيء إلا مطلق الإيمان، مجرد اسم الإيمان. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إلى آخر الحديث، فيرتفع عنه الإيمان، لكن يبقى أصله جذره في قلبه يبقى لأنه لم يستحل. المهم أن الكلام في هذا طويل، يقول على المحشي يختصر فيه الكلام. أيوه. قال ولا رحمه الله تعالى: وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا كما ذهب إليه الشارح رحمه الله تعالى، بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان، وأنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحا، فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان، لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك. وقد ذكر الشارح طائفة طيبة منها، ولكن الحنفية أصروا على القول بخلاف ذلك الأدلة الصريحة في الزيادة والنقصان. لعلها تلك الأدلة موجودة نسخة عندكم؟ ماشي. هذا مع أن الشيخ الألباني نشأته ومذهبه القديم كانت على مذهب الحنفية، لكن الله أرشده إلى تعظيم السنة والعمل بها. نعم. قال: وتكلفوا في تأويلها تكلفا ظاهرا بل باطلا. ذكر الشارح نموذجا منها، بل حكى عن أبي المعين النسفي أنه طعن في صحة حديث الإيمان 70 شعبة مع احتجاج كل أئمة الحديث به، ومنهم البخاري ومسلم في صحيحهما، وهو مخرج في الصحيحة، وما ذلك إلا لأنه صريح في مخالفة مذهبهم. ثم لأن الإيمان 70 شعبة علىها قول لا إله إلا الله وأدناه مقصد هذا الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، يدل على أن هذه الأعمال كلها من الإيمان بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم. هم يقولون المرجئة هؤلاء يقولون تسميتها إيمانا من باب المجاز، من باب المجاز أنها تسمى إيمانا مجاز، وإلا هي أعمال، هي أعمال، وهذا مخالف للنصوص. الله سمى القرآن، سمى في القرآن الصلاة إيمانا، قال: وما كان الله ليضيع إيمانك، لما صار صلاة الذين ماتوا قبل تبديل القبلة سمى إيمانا، وسمى قال في قوله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قال ابن عباس: إيمانكم. وقال عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال: عن لا إله إلا الله سماها حملا. ولما ذكر الله عز وجل كفارة الظهار قال ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، لما أوجب خصال الكفارة قال لتؤمنوا بالله ورسوله، عمليا هم يؤمنون بالله ورسوله، ونزلت في قوم يؤمنون بالله ورسوله. لكن هذا العمل الذي هو تكفير العمل بعتق الرقبة أو بصيام الشهرين المتابعين أو بالإطعام لتؤمنوا بالله ورسوله، تكفير السيئة. سمى الأعمال إيمانا لأنها إيمان، لولا الإيمان ما في قلوبهم ما عملوها، فهي إيمان وركن في الإيمان جزء منه. ومشكلة هؤلاء أنهم رأوا أن الإيمان في اللغة التصديق، الإيمان في اللغة التصديق، فحصروا الحكم الشرعي بالمعنى اللغوي. نقول في الصلاة في اللغة الدعاء، فلماذا سميت الصلاة إلى الشرعية ذات الركوع والسجود دعاء؟ هذا تخصيص لغوي شرعي، والأول لغوي ولا تعارض بينهما. وهكذا الإيمان، فرق بين حتى دلالات الإيمان، الإيمان بكذا غير الإيمان لكذا. وما أنت بمؤمن لنا صدق، آمن بالله ورسوله تصديق مع عمل وإخبات قلوب، ليس مجرد تصديق مجرد. نعم أحسن الله عليك. قال ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صوريا وهم يجيزون لأفجر واحد منهم أن يقول إيماني كإيمان أبي بكر الصديق بل كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام، كيف وهم بناء على مذهب يعني هم يقولون أفجر مصدق، أفجر مصدق كإيمان أبي بكر، كله مصدق، أبو بكر مصدق وهذا مصدق، هذا الإيمان واحد. لأنه سيأتي الكلام المصنف يقول وأهله في أصله سواء، هذا من أقبح الأقوال هذا. قال كيف وهم بناء على مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم مهما كان فاجرا فاسقا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى، بل يقول أنا مؤمن حقا، والله عز وجل يقول يعني أن لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله تستثني، لا تقول مؤمن حقا تزكية، لو كان أفجر فاجر لا مصدق، لأن عندهم أنه إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله شك، والشك يضاد اليقين، فلا يجوز أن تقول هذا، مع أنه جاء عن السلف ذلك، لأن السلف لما يقول أنا مؤمن إن شاء الله يقصد العمل، أن السلف يجعلون العمل من الإيمان، هذا هو، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله لأن ما يدري هل كمل إيمانه أم لا عمليا، هل أدى ما وجب عليه مما يستحق فيه درجة المؤمن ويرتفع إليها، لأن الإيمان درجات أصله يكون في الإسلام ثم يصل إلى أن يصل الإيمان ثم اليقين والإحسان. نعم أحسن الله. قال والله عز وجل يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. قال المؤمنون حق، ذلك الخوارج الأعراب لما جاءوا قالوا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، دخول الحقيقي. لماذا؟ لأنهم أسلموا ولم يهاجروا، قصروا في فعل الهجرة، فهم لم يحققوا الإيمان الذي يستحقون به التزكية، الذي يستحقون به تزكية أنفسهم. لذلك ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، هذا الذي إذا زكى نفسه. قال وقال تعالى ومن أصدق من الله قيلا وبناء على ذلك كله اشتطوا في تعصبهم فذكروا أن من استثنى في إيمانه فقد كفر، وفرعوا عليه أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بمرأة الشافعية، وتسامح بعضهم زعموا فأجاز ذلك دون العكس، وعلل ذلك بقوله تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. أعوذ بالله، لأنهم يقولون لا يجوز أن يستثني في الإيمان لأنه يكفر. الشافعية يجيزون، ليس الشافعية خاصة، لكن هم يقال في العادة دائما قوة المذهبين يصير الشافعية يجيزون ذلك كالسلف الحنابل والمالكية الذين لم يختلطوا باعتقاد المرجع يجيزون، تقول أنا مؤمن إن شاء الله، فيقولون هم هؤلاء الشكاكين الشكاك غير مسلمين فلا يجوز. ثم بعضهم قال ما دام يجوز أهل الكتاب وهم عندهم من الشركيات ونواقض الإسلام فيجوز تزويجه للضرورة. نعوذ بالله، يجوز أن تتزوج بحنة شافعية كالكتابيات، لكن ما يجوز أن تزوج شافعيا كالكتابي، ما يجوز أن تزوج. هي الذي يستثني يكفرونه، حتى المرجئات الأشاعرة الذي يكثر فيهم الشافعية يجيزون الاستثناء على شرط الموافاة مو على شرط الآن، يعني تقول أنا مؤمن إن شاء الله لا تدري عن الموافاة الذي توافي فيها نهاية الأجل، على هذا يجوز أن تستثني، وأما على الحال التي فيها الذي أنت فيها ما يجوز أن تستثني لأنك الآن مؤمن كامل الإيمان بالتصديق. أما الحنفية ما عندهم مسألة موافاة، عندهم جزم مطلق. قال وأعرف شخصا من شيوخ الحنفية خطب ابنته رجل من شيوخ الشافعية فأبى قائلا لولا أنك شافعي، فهل بعد هذا مجال للشك في أن الخلاف حقيقي؟ ومن شاء التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الإيمان، فإنه خير ما ألف في هذا الموضوع. كتاب مهم جدا. قال رحمه الله، قال الطحاوي رحمه الله تعالى وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. قال الشارح يعني دون تفريق بين ما كان منه خبرا خبر أحد أو تواتر، ما دام أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، والتفريق بينهما إنه بدعة وفلسفة دخيلة في الإسلام مخالف لما كان عليه السلف الصالح والأئمة المجتهدون، كما حققته في رسالة وجوب الأخذ بحديث الأحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين، وهي مطبوعة مشهورة. قلت دخلت على المسلمين من المعتزلة ثم انتقلت إلى الأشاعرة ثم صارت في كتب الأصول وكتب المصطلح دخلت عليها. نعم، لذلك رد الشافعي عليهم في كتاب الرسالة، ورد البخاري في باب خبر كتاب خبر الآحاد في الصحيح، وهكذا من سار على طريق السلف رد عليهم. نعم. قال قلت هذا على ما تقدم من قوله في الإيمان أنه إقرار وتصديق فقط، وقد عرفت أن الصواب فيه أنه متفاوت في أصله، وأن إيمان الصالح ليس كإيمان الفاجر فراجع. قال الطحاوي والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم في الخشية بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، ولا يقول تفاوتهم في الدرجات، وإلا هم في أصله سواء، يعني التصديق في أصله سواء، أبو بكر الصديق مثل أفسق واحد من المسلمين، هذا غير صحيح، لأن الأعمال مرتبطة بالإيمان يزيد وينقص بها يزيد وينقص بها، أما التفاضل فقط بالخشية والتقى وما يكون في ذلك فلا، أن هذه من الإيمان نفسه خشية والتقى. نعم. الله. قال الطحاوي والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. قال الشارح وهم الموصوفون في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، وليست الكرامة بادعاء الكرامات وخوارق العادات كما يتوهم كثير من الناس، بل ذلك من الإهانات التي تشوه جمال الإسلام. قال الطحاوي لأن الله عز وجل قال إن أولى الناس بإبراهيم الذين تبعوه وهذا النبي والله ولي المؤمنين، فهم أولياء الله المؤمنون، لكن يتفاوتون، منهم ولايته عظيمة بحكم طاعته وقربه من الله، ومنهم ما دون ذلك. ولذلك قال وكانوا يتقون، هنا قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، وصفهم بهذين الوصفين. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. قال الشارح: فيه إشارة لطيفة. بالمناسبة هو لما قال المؤمنون كلهم أولياء الرحمن رد على المعتزلة والخوارج أن يجعلونهم أعداء، العاصي عدو الرحمن. نعم. قال الشارح: فيه إشارة لطيفة إلى الرد على متعصبة المذاهب الذين يؤثرون اتباع المذهب على اتباع الكتاب والسنة، ذلك لأنه لا تلازم بين اتباع المذاهب واتباع القرآن، فإن المذاهب مختلفة والقرآن لا اختلاف فيه. يعني تجد بعض المذهبين المتعصبين إذا قيل له أخذ بالسنة ولا أخذ بالقرآن واتباع الدليل، قال هذا المذهب هو الذي يتبع الدليل، والآخذ بالمذهب آخذ بالدليل متبع للقرآن. يقول الشيخ لا تلازم، لأن كثير من المسائل تكون على اجتهاد خاطئ ويبقى رأي إمام المذهب. قال: كما قال تعالى فيه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالمسلم كلما كان أتبع للقرآن كان أكرم عند الله تعالى، وكلما ازداد تقليدا ازداد بعدا. وإليه أشار المصنف بقوله: لا يقلد إلا عصبي أو غبي. انظر صفة الصلاة في غير الموضع، في غير هذا الكتاب، كما هو في ترجمة المصنف لما قال لا يقلد إلا عصبي قال أو غبي. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. قال الشارح: اعلم أنه لا ينافي هذا، كما في الحديث المشهور. قال الشارح: اعلم أنه لا ينافي هذا قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: والخير كله بيديك والشر ليس إليك. رواه مسلم. يعني قوله خيره وشره، تعليق على كلمة خيره وشره. نعم. قال: لأن المعنى فإنك لا تخلق شرا محضا، بل كل ما تخلقه فيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيها شر لبعض الناس، فهذا الشر جزئي إضافي. فأما شر يعني بالنسبة لبعض الناس، إضافة إلى كذا شر، يعني مثل المرض ينزل إليه هو بالنسبة إليه شر وأذى، لكن فيه تكفير سيئاته ودفع أكبر منها عنه وابتلاءه وامتحانه ورفع درجاته، فهو خير له من هذا حيثية. نعم. قال: فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، أفاده في الشرح، وراجع التفصيل إن شئت في شفاء العليل بن القيم رحمه الله تعالى: ومنه تعلم كذب من نسب إلي أن للشر خالقا غير الله، في مقال نشر مع الأسف في مجلة الحضارة. يعني اتهموه بأنه يقول إنه يقول للشر خالق غير الله، لأنه لما قال إنه للشر ليس إليه فقالوا إذن هو يقول بقول المعتزلة، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك، لكن على أي وجه فسر بأحد الوجوه ما ذكره الشيخ، فسر بوجه أنه لا يتقرب إليك بالشر، بالخير يتقرب إليه، ليس إليه لا يصعد إليه، إنما يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. وفسر بالإضافة: ما تقول يا خالق الشر يا رب الأشرار، لا، تضيف إليه عباد الرحمن ربهم أو عموم رب العالمين، وهكذا من التفسيرات التي فسر في هذا الحديث. والله عز وجل خلق كل شيء، خلق إبليس رأس الشرور لكن لحكمة، قال عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، أي من الأحوال التي فيها خوف وكذا، حتى يميز الخبيث من الطيب، وبين الحكمة، بين الحكمة أنه لأجل هذا الابتلاء، قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة امتحان وإلينا ترجعون. فهي ابتلاء، وجود الشر امتحان وهكذا. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: لذلك لما خلق آدم وركب فيه الشهوة والإرادة قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ لاحظوا وجود شيء في طباعه أنه فساد ويسفك الدماء شر. قال: إني أعلم ما لا تعلم. في حكمة، لذلك أشاروا إلى، انتبهوا إلى الحكمة في نفس سياق الآيات. قال: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هنا عرفوا أنهم وقروا للحكمة وسكت، ثم علم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا في حكم أهل الكبائر. في حاشية قبلها. نعم. قال: من أمة محمد، قال وحذفها أصح لأن مفهوم هذه الزيادة أن أهل الكبائر من أمة غير أمة محمد، أن أهل الكبائر من أمة غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك الشرائع به حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد. وفي ذلك نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولم يخص أمته بذلك بل ذكر الإيمان مطلقا. فتأمله واعلم أنهم اختلفوا في تعريف الكبائر على أقوال، أمثلها أنها ما يترتب عليها حد أو توعد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب. وراجع الشرح ومجموعة فتاوى. هنا قضيتان: الأولى في قضية هل قوله أهل الكبائر قوله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هل هي ثابتة في النسخة؟ يقول: ليس، لم ترد في المخطوطات الثلاث ولا في مطبوعة خاء ما زي هذه الشروط، وحذفها أصح. يعني تبقى لأجل إيش؟ صير وأهل الكبائر في النار لا يخلدون، وهنا غير موجودة. يقول إن لأجل حتى يخرج المفهوم منها، قد يكون المصنف لما كتبها ما استحضر ما عليه الأمم السابقة، وهل هذا الشريعة التي لنا عامة لجميع الشرائع؟ واضح؟ إيه؟ هنا في المتن شوف ما ذكر. المتن غير موجودة؟ غير موجودة. ولا حتى في نسخ. عجيب. على كل هي ليس في أكثر النسخ. ثم مسألة الكبيرة، ما هي الكبيرة؟ صحوا أن لأن الشريعة فيها فرق بين الكبائر والصغائر. قال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. تسمى السيئات تسمى كبائر. السيئات يشمل في هذا السياق تشمل الصغائر في هذا، لأنه اجتناب الكبائر. والنهي تنهون عنه دل يشمل كبائر والصغائر، لأنه قال كبائر ما تنهون عنه. فإذا أحسن التعريفات القيد الذي فيه ما يترتب عليها حد في الدنيا كحد الزنا وكذا، هذا كبيرة. أو توعد عليها في الآخرة بالنار، هذا كبيرة. أو عليها لعنة أو غضب، غضب الله على كذا، لعنة الله من فعل كذا، هذه كذلك. ما ذكر فيها براءة، فإن محمدا منه بريء ليس منا كذا، فيها يعني فيها توعد. وإن كان هذه محل ليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا مثلا، محل اختلاف. والصواب أن هذا يختلف بالسياق، ليس منا من يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، ليست كمثل من حلف بالأمانة فليس منا، لأن من حلف بالأمانة يدل عليه من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لذلك البراءة كذلك تدخل فيها في الكبائر. نعم. صلى الله. قال الشارح يعني الشرك، يعني الشرك وهو الكفر، ولا فرق بينهما شرعا، فكل كفر شرك وكل شرك وكل شرك كفر، كما يدل عليه محاورة المؤمن الكافر صاحب الجنتين المذكورة في سورة الكهف. فتنبه لهذا فإنه به يزول عنك كثير من الإشكالات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. المسألة القضية هل بينهما فرق كذا؟ يعني هما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا جاء سياق الكفر والشرك فإنه هناك فرق بينهما، لأن يصير الكفر عام والشرك كل ما فيه تشريك مع الله. وإن كان الذين يقولون الشرك هو الكفر، قال لأن المشرك في النهاية الكافر في النهاية اتبع هواه، فهو اتخذ إلهه هواه، وإلا كان لم يعبد صنما. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته. ولا نكرته كذا مضبوط، نكرة معرفة ضدها نكرة، قد يكون نكرته. نكرتي في عندك مكره نكرتي نكرتي مضبوطه. اي نعم. قال هكذا ضبطت الكلمه في الاصل نكرتي. إيه جميل. جميل. قال وضبطت نكرته في وفي نسخه الف وزاي وطاء والام ضبطت نكرته، وفي دال وكاف نكرته نكره بعد. إيه. وفي الاصل مثل ما ذكرت اولها محتمل. اي نعم نكرتي. إيه. قال رحمه الله تعالى: نكر بمعنى إنكار. قال رحمه الله تعالى: الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام، اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. قال الشارح: هذا الدعاء ورد مرفوعا وهو مخرج في الصحيحة كما كنت ذكرت في تخريج الشرح، لكن وقع هناك وهو خطأ مطبعي فاقتضى التصحيح. قال الطحاوي: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. قال الشارح: والدليل على ذلك جريان عمل الصحابة عليه على ما تراه مبينا في الشرح، وكفى بهم حجة، ومعهم مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الأئمة: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. أخرجه البخاري وأحمد وأبو يعلى. وفي الصلاة على من مات منهم أدلة أخرى تراها في أحكام الجنائز. وأما حديث صلوا خلف كل بر وفاجر وصلوا على كل بر وفاجر فهو ضعيف الإسناد كما أشرت إليه في الشرح وبينته في ضعيف أبي داود والإرواء، ولا دليل على عدم صحة الصلاة وراء الفاسق. وحديث جعلوا أئمتكم خياركم إسناده ضعيف جدا كما حققته في الضعيفة، ولو صح فلا دليل فيه إلا على وجوب جعل الأئمة من الأخيار، وهذا شيء، وبطلان الصلاة وراء الفاسق شيء آخر، لا سيما إذا كان مفروضا من الحاكم. نعم، لو صح حديث ولا يؤم فاجر مؤمنا لكان ظاهر الدلالة على بطلان إمامته، ولكنه لا يصح أيضا من قبل إسناده كما بينته في أول الجمعة من الإرواء. حتى النهي في قوله ولا يؤم فاجر مؤمنا هذا نهي، لكن لا يعني عدم الصحة، لا تلازم بين النهي وعدم الصحة، فقد يكون غير صحيح وقد يكون دون ذلك. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا ننزل أحدا منهم جنة. قال الشارح: إلا العشرة المبشرين بالجنة وعبد الله بن سلام وغيرهم، فإن نشهد لهم بالجنة على شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد صرح المصنف رحمه الله تعالى بذلك في الفقرة 95: ومن ضلال بعض الكتاب اليوم وجهلهم غمزهم لعبد الله بن سلام بيهوديته قبل إسلامه مع شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة كما في صحيح البخاري. وليت شعري أي فرق بين من كان يهوديا فأسلم وبين من كان وثنيا وأسلم لولا العصبية القومية الجاهلية. بلى هناك فرق، فقد جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لهم أجرهم مرتين، فذكر منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه، فهذا له أجران دون الوثني إذا أسلم فله أجر واحد. قال الطحاوي: ولا نارا، يعني ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا باتفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ولا نرى سرائرهم إلى الله تعالى. يعني عصاة المؤمنين لا نشهد عليهم بالنار كما تقول الخوارج والمعتزلة، لا، المؤمن نرجو للمحسن ونخشى على المسيء، ولا نشهد عليهم لهم بالجنة المؤمنين إلا ما جاء النص به كما سيأتي كلام المصنف المنصوص عليه نتبع فيه النص لأنه خبر عن غيب. والثاني: لا نشهد عليهم، يعني على المؤمنين، بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، يعني إلا إذا كان ظهر عليه الكفر الشرك النفاق الأكبر يشهد عليه لا حرج، فإن عمر شهد على الذي قال ذل لي أن أضرب عنق هذا المنافق، قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئت. قال: ما قال له لا تقل منافق، لأنه فعل فعل المنافقين، لكن الله تجاوز عنه وعفى عنه، ولما سأله أن يسلم وإذا به صادق الإيمان أخطأ التأويل، اعتذر بعذر تأوله تأويلا خاطئا، عذر بالتأويل. ومن رحمة الله أن أهل بدر وأهل بيعة الرضوان الذين شهد لهم بالجنة أنهم ما بدر منهم ردة صريحة إلا مثل هذا الخطأ الذي بسبب التأويل، لما قال: إن أصحابك يا رسول الله إني ملصق في قريش، وإن أهلي لي فيها أهلا بمكة، وإن أصحابك لهم من يدفع عن أهلهم، فأردت أن أجعل لي عندهم يدا ليدفعوا عن أهلي، كان له تأويل أخطأ فيه فعذره النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا قول عمر عنه أنه منافق لم ينكر على عمر التنفيق لهذا الرجل بأنه منافق وعذر ذلك وزكاه. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. هذا ردا على الخوارج والمعتزل الذين يستبيحون دماء المسلمين بالمعاصي. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا إن جاء وإن جاروا. قال الشارح: قد ذكر الشارح في ذلك أحاديث كثيرة تراها مخرجة في كتابه. ثم قال: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على خروج طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات، فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. قلت: وفي هذا بيان لطريق الخلاص ومن ظلم الحكام الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهو أن يتوب المسلمون إلى ربهم ويصححوا عقيدتهم ويربوا أنفسهم وأهليهم على الإسلام الصحيح، تحقيقا لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وإلى ذلك أشار أحد الدعاة المعاصرين بقوله: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. وليس طريق الخلاص ما يتوهم بعض الناس، وهو الثورة بالسلاح على الحكام بواسطة الانقلابات العسكرية، فإنها مع كونها من بدع العصر الحاضر فهي مخالفة لنصوص الشريعة التي منها الأمر بتغيير ما بالأنفس. وكذلك فلا بد من إصلاح القاعدة لتأسيس البناء عليها. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يعني إن نصرتم الله في العقائد سينصركم الله، لأن الله تعالى يقول: وعد الله الذين آمنوا وعملوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هذا وعد الله. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم آمنا يعبدونني لا يشركون بي شيء. هذا الشاهد، إذا حققوا ذلك يحقق الله لهم الوعد. لذلك الصحابة لما حققوا ذلك مكن الله لهم في الأرض. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. نعم، يعني ولاة الأمور من العقيدة أن لا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، لأنه من نزع يد خرج من الجماعة فقد فارق الإسلام كما في الحديث، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وقال عن الخوارج يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ونرى طاعته من طاعة الله فريضة. صحيح كما سيأتي النصوص على هذا. نعم. قال الشارح: ومن الواضح أن ذلك خاص بالمسلمين منهم لقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأما الكفار المستعمرون فلا طاعة لهم، بل يجب الاستعداد التام مادة ومعنى لطردهم وتطهير البلاد من رجسهم. وأما تأويل قوله تعالى منكم أي فيكم، فبدعة قاديانية ودسيسة إنجليزية ليضل المسلمين ويحملوهم على الطاعة للكفار المستعمرين، طهر الله بلاد المسلمين منهم أجمعين. يعني هنا قوله وأولي الأمر منكم أي من المسلمين، فجاء القاديانية لأنها أصلها دسيسة إنجليزية، قاديانية أياما سبب تأسيسها لما كانت بريطانيا مستعمرة بلاد الهند قبل أن يقسموها إلى دويلات أو دول، كان المسلمون يجاهدون ويحاربونهم، فأرادوا أن يجعلوا بذرة تنتسب للإسلام تلغي الجهاد، فأنشأوا هذا أحمد غلام ميرزا قادياني والفرقة، فأفتى بأنه لا يجوز مجاهدة هؤلاء وأنهم أولاة أمر المستعمر، وصرف قوله وأولي الأمر منكم، فإنه يقول الشيخ تأويلها بأن فيكم أولي الأمر منكم بمعنى أولي الأمر فيكم، قال بدعة قاديانية ودسيسة إنجليزية ليضل المسلمين ويستسلموا للكافر. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ونتبع من اعتقاد أهل السنة أنهم يدعون لهم بالصلاح والمعافاة لولاة الأمور، ولذلك ذكروا حتى في خطب الجمعة كما في المغني لابن قدامة قال: من السنة من سنن الخطبة الدعاء لولاة الأمر، من سنن الخطبة، وذكر آثارا منها أن أبا موسى كان أميرا على العراق في الكوفة، فكان يدعو في خطبته لعمر ولأبي بكر، فقالوا له: لماذا تبدأ بأبي بكر قبل عمر، بأبي عمر قبل أبي بكر، وشكوه إلى عمر، جاءوا قالوا: إن أبا موسى يدعو في الخطبة ويقدمك على أبي بكر، فسأله عن ذلك فقال: نعم. قال: ابدأ بأبي بكر، فكان إذا دعا لأبي بكر ثم لعمر أمير المؤمنين بالتوفيق والصلاح، ثم جاء من الجهل من يقول الدعاء لولاة الأمور في الخطبة بدعة، قل بدعة من اللي ابتدعها؟ أبو موسى وعمر، كلام كل من أسباب غلاة هؤلاء الذين أصحاب البدع يريد أن يجعلوا السنن بدعا. أحسن الله عليك. قال: وإذا دعي لهم أمن المسلمون استجيبت الدعوة صلح الحال، لكن أصحاب الأهواء لا يريدون صلاح الأحوال، يريدون الثورات ويريدون الفتن، يريدون أن تمتلئ قلوب المسلمين غلا على ولاة أمورهم. نعم. بل يتهم الذي يدعو إذا دعا لولي الأمر على منظر الجمعة، يتهم بأنه منافق بأنه كذا. نعم. قال: ونتبع السنة والجماعة. قال الشارح: السنة طريقة الرسول لله، الرسول لله الرسول يمكن صلى الله عليه وسلم اللي تكتب صلى الله عليه وسلم في الأصل عند والله الشرح. قال الشارح: والسنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. وقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم. وقالوا: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. قال الشارح: يعني الشذوذ عن السنة ومخالفة الجماعة الذين هم السلف كما علمت. وليس من الشذوذ في شيء أن يختار مسلم قولا من أقوال الخلاف لدليل بداله، ولكن ولو كان الجمهور على خلافه خلافا لمن وهم، فإنه ليس في الكتاب ولا في السنة دليل على أن كل ما عليه الجمهور أصح مما عليه مخالفوه عند فقدان الدليل. نعم، إذا اتفق المسلمون على شيء دون خلاف يعرف بينهم فمن الواجب اتباعه، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأما عند الاختلاف فالواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، فمن تبين له الحق اتبعه، ومن لا استفتى قلبه سواء وافق الجمهور أو خالفهم. وما أعتقد أن أحدا يستطيع أن يكون جمهوريا في كل ما لم يتبين له الحق، بل إنه تارة هكذا وتارة هكذا حسب اطمئنان نفسه وانشراح صدره. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. يعني في معرفة الحق. يقول: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، لأن النصوص جاءت بذلك. قال: من شذ شذ في النار، ها؟ وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال: ولا تكونوا كالذين ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الفرقة عذاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. النصوص كثيرة على هذا. ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، إلى غير ذلك. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. هذه يذكرونها مخالفة للروافض والخوارج الذين ينكرون المسح على الخفين. أحسن الله. قال الشارح: إنما ذكر المصنف تبعا لغيره من المؤلفين في السنة المسح على الخفين دون الجوربين والنعلين لسببين: الأول أن المسح على الخفين متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أن الرافضة تخالف هذه السنة، فالحجة عليهم أقوى في الاحتجاج بما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينفي ذكر الخفين ثبوت المسح على الجوربين والنعلين أيضا. وهذا ما تراه مفصلا في كتاب المسح على الجوربين للشيخ القاسمي، وقد أتبعته بتدليل عليه حققت فيه كثيرا من أحكام المسح. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. قال الشارح رحمه الله تعالى: أيضا هذا مخالف لمذهب الخوارج والروافض الذين يقولون لا يكون ذلك إلا مع صالح العدل، مع الإمام العدل، أو الرافضة يقولون مع أحد الأئمة إمام الزمان المهدي المنتظر عندهم الذي هو العسكري، فيقول لا، مع أئمة المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. الجهاد والحج لأنها تحتاج إلى أمير، هذه ليس كما تقول أهل الخروج الذين يقومون في الدواعش ومشابه يعينون لهم أمير ويبدون يجاهدون، يقولون ما دام عطله أئمة الجور في زعمهم ها نقيم نحن، وانظر في النهاية ماذا يعني. كل أمورهم يخطفها غيرهم لأنه ليسوا على إمام، ويختلفون ويشقون يفسدون في الأرض أكثر مما يظنون أنهم يصلحون. قال الشارح رحمه الله تعالى: اعلم أن الجهاد على قسمين، الأول فرض عين وهو صد العدو المهاجم لبعض بلاد المسلمين كاليهود الآن الذين احتلوا فلسطين، فالمسلمون جميعا آثمون حتى يخرجوهم منها. يعني إذا قدروا، أما إذا عجزوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. التأثيم هذا على مقصود على مع القدرة، وإلا رجع إلى حتى كل فرد من أفراد المسلمين، ما القدرة لهم؟ لماذا هو نفسه هل يحكم على نفسه بأنه آثم بسبب ذلك؟ لا، لأنه يعلم أنه لا قدرة له. نعم. والآخر فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهو الجهاد في سبيل نقل الدعوة الإسلامية إلى سائر البلاد حتى يحكمها الإسلام، فمن استسلم من أهلها فبها ومن وقف في طريقها قتل حتى تكون كلمة الله هي العليا، فهذا الجهاد ماض إلى يوم القيامة فضلا عن الأول. ومن المؤسف أن بعض الكتاب اليوم ينكره، وليس هذا فقط، بل إنه يجعل ذلك من مزايا الإسلام، وما ذلك إلا أثر من آثار ضعفهم وعجزهم عن القيام بالجهاد العيني. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم الصحيحة. حقيقة العلماء يقول لما قسموا الجهاد قسموه إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. وقالوا إن فرض العين ليس قضية دفع أو ابتداء، لأن الجهاد نوعان: جهاد دفع وجهاد طلب، وجهاد الطلب منه ما هو فرض كفاية ومنه ما هو فرض عين، وجهاد الدفع عين، نعم فرض عين، لأنه صد للعدو عن الإسلام، للذين قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإسلام، لأنها كانت تكفيرهم هنا لأنهم كانوا منافقين قصدوا تخذيل المسلمين. لكن قسمة قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، إذا كنتم لا ترونها ادفعوا عن المدينة. وإنما يكون والأصل أنه الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، بدليل قوله عز وجل: ما كان المؤمنون لينفروا كافة في الجهاد، فلولا نفر منهم من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين، هذا يعني الباقي، لكن ينبغي أن يكون ينفر من تقوم به الكفاية. وهذا يكون النفير إذا استنفرهم الإمام، قالوا يجب الأصل أنه فرض كفاية باتفاق العلماء، إلا قول نسب إلى سعيد بن جبير أنه قال الأصل سعيد بن المسيب أنه فرض عين. جماهير الأمة يعني يعتبرون قول سعيد بن المسيب قولا إن صح التعبير بأنه شاذ من حيث القلة، والدليل أدلة تدل على أنه فرض كفاية، لأنه لا يمكن، قلنا فرض عين أن الجميع يخرج، قامت الكفاية أو زادت، وهذا ما يقول به أحد، لأنه تتعطب، بدليل أنه قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم، كل قبيلة طائفة جماعة، ثم قال: ليتفقهوا في الدين الباقون، فدل على أنه يبقى طائفة، وليس يجب للمؤمن الكافة أن يخرج، إنما يجب فرض عين، قالوا إذا استنفره الإمام سماه فلان، أو قام في الصف، أو دهم بأرضه العدو بلده، هذه الأحوال. لأن إذا قام بالصف قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، لا يقول بعدها إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا يدل على وجوب الثبات. ثم قال لعلكم تعلمون، إلا متحيزا إلى فئة، لأنه قبلها إلا متحيزا إلى فئة، الذين كفروا فلا تولهم الأدبار، هذه أيضا لا تولهم، يا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولهم الأدبار، إلا متحيزا إلى فئة، هذا إذا لجأ إلى أصحابه، هذا الفئة، أما أن يفر فهذا من كبائر الذنوب، وذلك جاء من ذكر الكبائر والفرار يوم الزحف. طيب، والثالث إذا استنفرتم فانفروا، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنفرتم فانفروا يدل على أنه إذا نفره الإمام وجب. والثالثة الدفع أو ادفعوا، هذه التي يكون فيها فرضين بغض النظر أن تكون قضية كذا أو قضية كذا. وفرض الكفاية قد يكون بسبب، يعني مثلا هنا الدعوة الإسلامية كذا، قد يكون بالاستنفار، قد يكون هناك عجز، قد يكون هناك عجز بالمسلمين، لذلك ذكر في المغني وفروعه انتقلوا عن الاستكشاف والروض المربع، قال ويجوز تأخير الجهاد لضعف في المسلمين في العدة والعدد، قد يصعب يجوز تأخيره لهذه الحالة، ليس دائما يجب، قد يكون فيهم ضعف، قد يكون فيهم ضعف، لأن هذا فرضيته مثل فرضية بقي الفرائض، فرائض كلها منوطة بإيش؟ في القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يجب على المسلمين أن يستعدوا لا أن يستسلموا. قال عز وجل وأعدوا لهم من قوة ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال الشارح قلت هذا هو اسمه في القرآن، وأما تسميته بعزرائيل كما هو الشائع في بين الناس فلا أصل له. يقول قل يتوفاكم ملك الموت، هذا تسميته إسرائيل. أيوة. قال كما هو الشائع بين الناس فلا أصل له، وإنما هو من الإسرائيليات، يعني لم يثبت فيه دليل. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني من الكفار وفساق المسلمين، والأول مقطوع به منصوص عليه في القرآن، والآخر كذلك، يعني مثل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا نص، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني يعرضون عليها غدوا وعشيا في القبر. نعم. قال الشارح يعني من الكفار قال وهو منصوص عليه في حديث كثيرة بلغت حد التواتر كما ذكر الشارح وغيره. نعم. فيجب الاعتقاد به، ولكن لا يجوز الخوض في تكييفه، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، فيجب التسليم به. وتجد بعض الأحاديث المشار إليها في الشرح وفي السنة لابن أبي عاصم. نعم. هذا عذاب القبر في السنة حديث متواتر كثيرة جدا، فمنكره أهل البدع، الذين ينكرونه هم أهل البدع من المعتزلة ومن وافقه. نعم. انكارهم بسبب يقولون أن العذاب لا يكون إلا يوم القيامة، أنه جاء فيه أدلة كثيرة. أحسن الله. يقولوا ولهم عذاب دون ذلك، جاء عن ابن علي وابن عباس أنه في القبر. قال الطحاوي رحمه الله تعالى وسؤال منكد ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح وهي متواترة كما ذكرت آنفا إلا تسمية الملكين بمنكد ونكير، ففيه حديث بإسناد حسن كما في الصحيحة. رواه الترمذي المنكر والنكير، قالوا لأحدهم المنكر ولآخر النكير. قال الطحاوي وعن الصحابة رضوان الله عليهم، يعني جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. قال الشارح هذا قطعة من حديث أخرجه الترمذي وعن أبي سعيد مرفوعا بسند ضعيف، والطرف الأول أخرجه أبو يعلى وفيه دراج أبو السمح. أيوة. وفيه دراج كما في المجمع وهو ذو مناكير. هذا كمن جاءت النصوص فيه أنه ينعمون ويفسح له قبره ويأتيه من نعيم الجنة المؤمن، ويفسح له قبره مد بصره، والكافر يضيق عليه ويأتيه يفتح له باب إلى النار ويأتيه من سمومها ولهبها. فهو حفرة من النار نعوذ بالله، وذاك من الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم. قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. قال الشارح: اعلم أن النار في الآخرة ناران، نار تفنى ونار تبقى أبدا لا تفنى، فالأولى هي نار العصاة المجرمين من المسلمين، والأخرى نار الكفار والمشركين. هذا خلاصة ما حرره ابن القيم في الوابل الطيب، وهو الحق الذي لا ريب فيه وبه تجتمع الأدلة. فلا تغتر بما ذكره الشارح هنا وابن القيم في الشفاء العليل وحاد الأرواح مما قد ينافي هذا الذي لخصته، فإنهما لم يتبين ذلك، وليس فيه أي دليل صريح صحيح يدل على فناء نار الكافرين. والله تعالى كما قال في أهل الجنة: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. قال: مثله في الكافرين وما هم بخارجين من النار. وما روي عن عمر وغيره لا يصح إسناده كما بينته في تعليقه على الشرح فتنبه، ثم في الأحاديث الضعيفة وسيصدر قريبا. هذه المسألة ما روي عن عمر صحيح مثل ما ذكر، إسناده ضعيف. يقول ابن القيم قبل شيخ الإسلام أنه رواه عبد بن حميد في تفسيره عن عمر أنه قال: لو أن أهل النار لبثوا في النار كمثل رمل عالج لكان لهم يوم أن يخرجوا. وهذا الحديث لا يصح الاستدلال به من وجهين: أول شيء الإسناد ضعيف، والثاني هو معلق على قوله لو كمثل، لو كان لبثهم فيه كمثل عدد رمل عالج، هذه رمال عالج تنطلق من نجد حتى إلى شمال سمى رمال عالج. لو فرض أنه كل حبة من هذه الرمال سنة مثلا، لأن عند قول اللابثين فيها أحقابا ذكرها هنا، لو فرض أنهم لو قدر أن مكثهم في النار بقدر رمال عالج لكان له نهاية لخرجوا منها، لكن الله لم يقدر، فإذا فهم خالدين فيه. قال: وما هم بخارجين من النار. إذن ليس هناك له تقدير. هذا المعنى من حيث معنى المتن. الشيء المعنى الثاني أن إسناده ضعيف على فرض أنه، وأما ما أشار إليه وما ذكره الشارح هو تلخيص لما ذكره ابن القيم في حال الأرواح. وابن القيم في حال الأرواح لما بحث المسألة بحثها على طريقته في ذكر الأقوال، ذكر القول الأول وأدلتهم كذا، والقول الثاني وأدلتهم، ثم ترك المسألة مسكوتا عنها. قد يفهم منه الشخص أن ابن القيم يقوي هذا القول، والصواب أن ابن القيم في الصواب في الوابل الصيب صرح بأن النار الكافرين الذي جاء في الحديث أن أما أهلها الذين هم أهلها فلا يخرجون منها، لأن جاء في الحديث الذين يخرجون من النار، الحديث الذين يخرجون من النار أنهم عصاة المؤمنين الموحدين، أما أهلها الذين هم أهلها يعني الكفار فلا يخرجون منها. والقسم الثاني نار العصاة الموحدين يخرجون منها فتبقى ليس فيها أحد فتفنى، لأن ليس فيها أحد، هذا هو الصواب. فيكون كلام ابن القيم يحمل مجمله على مفصله، وهكذا ما نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا ما في إشكال، إدراكات شو المشكلة؟ ما عندنا إشكال في هذا. هي نار واحد، الجنة واحدة ولا؟ طيب ما هو منازل ودرجات؟ أقل المسلمين يصير مع النبيين والصديقين على درجات، كما النار دركات، وهي وإن كانت نار واحدة درجات مثل العمارة الواحدة، من عمارة واحدة كم طابق؟ 5 طوابق، 6 طوابق، هذه طبقات. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له. خلق الجنة قبل الخلق، هذا رد على المعتزلة الذي يقول لا تخلق يوم القيامة، يقولون خلقها الآن عبث. تعالى الله عما يقول، الله عز وجل يقول: أن أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، معدها الآن. وقال فيها: أعدت للمتقين. وقال عن النار: أعدت للكافرين، معدة. نعم. قال: وكل يعمل على ما فرغ له. إيه؟ على ما فرغ منه. وكل يعمل. إيه؟ قال عندي هنا: وكل يعمل على ما فرغ منه. على ولا لما قد فرغ منه؟ على ما فرغ منه. كل يعمل عندنا لما قد فرغ منه. إيه؟ عندك على؟ على ما فرغ منه. نسخة ولا نسخة؟ المعنى واحد، لأن على ما فرغ منه يعني على ضوء كما يقال، ما فرغ منه من القدر، والتي معنى كل يعمل لما قد فرغ له، أي فرغ له من الأجل أو من القدر. قال الشارح رحمه الله تعالى: يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فرغ الله إلى كل عبد من 5: من أجله ورزقه وأثره ومرجعه، وشقي أو سعيد. وهو حديث صحيح مخرج في المشكاة والسنة، والأحاديث معناه كثيرة معروفة. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق. هذه انتبهوا لها. أيوه. قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا قضية الاستطاعة، هل الإنسان مستطيع والله، وهل ومسألة التكليف بما يطاق وما لا يطاق التي مر وقرناها في درس الفجر. هنا الاستطاعة قسمها المصنف إلى قسمين المعتد. القسم الأول التي يجب فيها الفعل، يعني يقع فيها الفعل، التي يجب فيها الفعل، التي يقع فيها فعل الإنسان من نحو التوفيق، أن يوفقه الله، الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، فهي مقارنة للفعل. لا يجوز أن يوصف المخلوق به، قضية التخليق التوفيق وخلق الأفعال، هذا قول المعتزلة، أن هذا بيد المخلوق، أنه قادر على هداية نفسه. يقول: لا يجوز، هذه لا توجد إلا هذه بيد الله، التوفيق والهداية، فهذه تكون مع الفعل، ييسر الله ذلك، يقول كن فيكون، ييسر له. الثانية استطاعة الآلات، يقول من جهة الصحة والوسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والتمكن وسلامة الآلات، ما يكون زمنا. قال: فهي قبل الفعل، يكون موجودا به، أنه صحيح قادر على أن يقوم وأن يفعل، فهذه قبل الفعل. فأجاب عن الإشكال الذي يقولون به: هل الاستطاعة قبل الفعل أو مع الفعل؟ أجاب عليها بهذا التفصيل. قال: وبها يتعلق الخطاب، أي الأمر الشرعي الثانية، لأن الأولى ما لها علاقة، خفية، الله يخاطب الإنسان، قد يكون الإنسان صحيحا قادرا ولم يوفق فيخاطب. قال: أقم الصلاة طرفي النهار زلفا من الليل، قد لم يوفق لذلك، مخاطب. أما الذي لا يستطيع أن يقيم الصلاة أو يقوم، وقوموا لله قانتين، لا يستطيع أن يكون قائما، يصلي جالسا، هذا لا يخاطب بالقيام، قال: صلي جالسا، لأن لم تستطع فصلي جالسا، وهكذا. وهو كما قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شوف الشرح. قال الشارح: والأولى قال بها الأشاعرة، والأخرى قال بها المعتزلة، والصواب القول بهما معا على التفصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بيانا شافيا لا بأس من نقله بتمامه لأهميته. قال رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى: وقد تكلم الناس من أصحابنا وغيرهم في استطاعة العبد هل هي مع فعله أم قبله، وجعلها قولين متناقضين، فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط، وهذا هو الغالب على مثبتة القدر المتكلمين. هذا يقولون إذا فعل قام بالصلاة علمنا أنه مستطيع، إذا قام أدى الصلاة علمنا أنه مستطيع قدرا، وإذا لم يؤدها علمنا أنه غير مستطيع. لاحظ، مع أن الآلة موجودة جعلوا القدر هو بيان الاستطاعة. والقول الثاني قالوا لا، قال: فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط، وهذا هو الغالب على مثبتة القدر المتكلمين من أصحاب الأشعري ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم. يوجد بعض الحنابلة يوافق الأشعرية بهذه المسألة. قال: وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل، وهو الغالب على النفاة من المعتزلة والشيعة، وجعل الأولون القدرة لا تصلح إلا لفعل واحد، إذ هي مقارنة له لا تنفك عنه، وجعل الآخرون الاستطاعة لا تكون إلا صالحة للضدين ولا تقارن الفعل أبدا. والقدرية أكثر انحرافا، فإنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال. قدرية النفاة. أحسن الله. قال: فإن عندهم أن المؤثر لا بد أن يتقدم على الأثر لا يقارنه بحال، سواء في ذلك القدرة والإرادة والأمر. والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الاستطاعة متقدمة على الفعل ومقارنة له أيضا، وتقارنه استطاعة أخرى لا تصلح لغيره. فالاستطاعة نوعان: متقدمة صالحة للضدين، ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل، فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له، وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له. الأولى له الآلات، قدرة الآلات، يعني مصحح هذا الفعل. قال الله تعالى في الأولى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على من حج، ولما عصى أحد بترك الحج، ولا كان الحج واجبا على أحد قبل الإحرام به، بل قبل فراغه. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعت، لأن تبين أنه غير مستطيع الذي ما فعل. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فأمر بالتقوى بمقدار الاستطاعة، ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من التقوى إلا من فعل فقط، إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة. لما وجب على أحد من التقوى إلا ما فعل. قال: لما وجب على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط، إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوسع الموسوع، وهو الذي تسعه وتطيقه. فلو أريد به المقارنة لما فلو أريد به المقارنة المقارنة ولا المقارنة لا مقارنة قال فلو أريد به المقارنة لما كلف أحد لما كلف أحد إلا بالفعل الذي أتى به فقط دون ما تركه من الواجبات. ونظائر هذا متعددة، فإن كل أمر علق في الكتاب والسنة وجوبه بالاستطاعة وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة، وإلا يعني أن تكون الاستطاعة مقارنة له. وإلا لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من فعلها، وقد أسقطها عمن لم يفعلها، فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور. هم يقولون أن الله أوجب لله أن يفعل، هؤلاء الأشاعرة الذين يقولون لا تتبين أنه مستطيع إلا لا فعل، لأنه عاجز بحكم الله عليه أن لا يفعل. معي؟ هذا يقولون إذن لم توجد لم تقارنه الاستطاعة. هذا يقول: لو قلنا بذلك لقلنا ما يجب على أحد شيء، لأنه معجز، عجز عن أن يصلي. فهذا يقول: فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور، يعني إذن على هذا القول. وأما الاستطاعة المقارنة قال: وأما الاستطاعة المقارنة الموجبة فمثل قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، فهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة، إذ الأخرى لا بد منها في التكليف. فالأولى هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب، وعليها يتكلم الفقهاء، وهي الغالبة في عرف الناس. هي القدرة، قدرة استطاعة الإنسان من الآلات يعني. أيوه. والثانية هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر، وبها يتحقق وجود الفعل. فالأولى للكلمات الأمريات الشرعيات، والثانية للكلمات الخلقيات الكونيات، كما قال وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وقد يعني لكلمات ربها القدرية وكتبه الشرعية، لأنها صدقت أن الله قال كن كذلك قال ربك هو علي هين، أنه خلقه بكن، صدقت أنه قدر الله عليها. قال وقد اختلف الناس في قدرة العبد على خلاف معلوم الحق أو مراده، معلوم الحق عز وجل. نعم. والتحقيق أنه قد يكون قادرا بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة على الفعل، يعني هي الآلات، وجود القدرة الآلات. أيوة. فإن الله قادر أيضا على خلاف المعلوم والمراد، وإلا لم يكن قادرا إلا على ما فعله، وليس العبد قادرا على ذلك بالقدرة المقارنة للفعل، فإنه لا يكون إلا ما علم الله كونه وأراد كونه، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكذلك قول الحواريين هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، إنما استفهموا عن هذه القدرة. وكذلك ظن يونس أن لن نقدر عليه، أي فسر بالقدرة، كما يقال للرجل هل تقدر أن تفعل كذا، أي هل تفعله، وهو مشهور في كلام الناس. ولما اعتقدت القدرية أن الأولى تعرفون على القول من فسره على فسر لن نقدر عليه بالقدرة لا بالتقدير، المشهور من المفسرين أن لن نقدر عليه أنه ضيق، ها؟ هذا هو المشهور. هناك قويل أن المراد به القدرة، لكن أيها الذي قال كذلك قول الحواريين هل يستطيع ربك ينزل علينا مائدة من السماء، إنما استفهموا عن هذه القدرة، أي قدرة؟ قدرة المشيئة، بمعنى أنه يقدر ذلك، يقدر ذلك، ليس بما أنه شك في القدرة. فهذا أولى بالنسبة لهم، لأنهم مؤمنون، لأنهم مؤمنون. كذلك يونس ظن أن لن نقدر عليه أن نضيق، عفوا مو بضيق، ضيق هذا معنى آخر، لكن بمعنى أن نقدر ذلك عليه. نعم. قال ولما اعتقدت القدرية أن الأولى أن الاستطاعة قبل الفعل كافية في حصول يعني الآن الفعل. شوف الشيخ ضرب مثال، كما يقال للرجل هل تقدر أن تفعل هذا، هل تفعله، يعني شخص معروف أنه يحسن الكتابة ويحسن كذا، وتقول له اكتب لي انسخ لي على الخطاب، تقول تقدر تسويه؟ هو من حيث القدرة قادر، لكن بمعنى هل تفعله، هذا هو أراد. قال ولما اعتقدت القدرية أن الأولى أن الاستطاعة قبل الفعل كافية في حصول الفعل، وأن أن الأولى أي الاستطاعة، أي أن الأولى أي الاستطاعة، هذا التفسيرية من المحشي لما اعتقدت القدرية المعتزلة. قال ولما اعتقدت القدرية أن الأولى أي الاستطاعة قبل الفعل كافية في حصول الفعل، وأن العبد ما دام أنه الآلات موجودة كافية في حصول الفعل، لأن الإنسان يفعل فعله يقدر فعله بنفسه. أيوة. قال وأن العبد يحدث مشيئته جعله مستغنيا عن الله حين الفعل، كما أن الجبرية لما اعتقدت أن الثانية موجبة للفعل وهي من غيره رأوه مجبورا على الفعل، من غير العبد. أيوة. رأوه مجبورا على الفعل، وكلاهما خطأ قبيح، فإن العبد له مشيئته وهي تابعة لمشيئة الله، كما ذكر الله ذلك في عدة مواضع من كتابه. فإذا كان الله قد جعل العبد مريدا مختارا شائيا امتنع أن يقال هو مجبور مقهور مع كونه قد جعله مريدا، وامتنع أن يكون هو الذي ابتدع لنفسه المشيئة. فإذا قيل هو مجبور على أن يختار مضطر إلى أن يشاء، فهذا لا نظير له، وليس هو المفهوم من الجبر بالاضطرار، ولا يقدر على ذلك إلا الله. يعني قال هو مجبور على أن يختار، مجبور على أن يختار. كيف مختار ومجبور؟ هو مختار ومجبور، هذا ما يفهم، هذا غير حقيقة. إما أن يكون مجبورا أو مختارا. وقال ولهذا افترقت، ولهذا افترق القدرية والجبرية على طرفي نقيض، وكلاهما مصيب فيما أثبته دون ما نفاه. يعني فيهم عنده جزء من الحق، الذي عنده الجبرية عندهم إثبات قدر، لكن غلوا إلى نفي مشيئة العبد وقدرته واختياره. القدرية عندهم شيء، وهو أن العبد شيء من الحق، وهو أن العبد له مشيئة وله اختيار، لكن غلوا حتى نفوا مشيئة الله عنه وقدرة الله على فعله. فيقول هو مصيبين فيما أثبته، هؤلاء أثبتوا قدرة وهؤلاء أثبتوا قدر، هؤلاء اجمع بينهما وهو الصواب، وأما ما نفوه فأخطأوا فيه، لأن المعتزلة نفوا قدرة الله والجبرية نفوا قدرة العبد، هذا أخطأوا فيه. نعم. قال وابن الخطيب ونحوه، الرازي، خطيب أبو عبد الله الرازي، قال وابن الخطيب ونحوه من الجبرية يزعمون أن العلم بافتقار رجحان فعل العبد على تركه إلى مرجح، إلى مرجح من غير العبد ضروري، لأن الممكن المتساوي الطرفين لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح ما، وكلا القولين صحيح، ولكن دعوى استلزام أحدهما نفي الآخر ليس بصحيح، فإن العبد محدث لأفعاله كاسب لها، وهذا الإحداث مفتقر إلى محدث، فالعبد فاعل صانع محدث، وكونه فاعلا صانعا محدثا بعد أن لم يكن لا بد له من فاعل، كما قال لمن شاء منكم أن يستقيم، فإذا شاء الاستقامة صار مستقيما، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فما علم بالاضطرار وما دلت عليه الأدلة السمعية والعقلية كله حق، ولهذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله، والعبد فقير إلى الله فقرا ذاتيا له في ذاته وصفاته وأفعاله، مع أن له ذاتا وصفات وصفات وصفات وأفعالا وصفات وأفعال، فنفي أفعاله كنفي صفاته وذاته، وهو جحد للحق شبيه بغلو غالية الصوفية الذين يجعلونه هو الحق، وجعلوا شيء منه مستغنيا عن الله أو كائنا بدونه، جحد للحق شبيه بغلو الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال إنه خلق نفسه، وإنما الحق ما عليه أهل السنة والجماعة. قال الطحاوي رحمه الله تعالى وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله تعالى. الأولى أفعال العباد خلق الله، رد على المعتزلة، يقول أنها من خلق العبد، والله يقول والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق أعمال. وكسب من العباد رد على الجبرية الأشاعرة، أنهم يقولون لا، هي من خلق الله وليس للعبد فيها شيء، إنما هو تضاف للعبد مجازا، فرد عليهم بهذه الجملتين. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. قال الشارح أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق، للتي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلاف. ولكن في كلام المؤلف إشكالا بينه الشيخ الشارح بقوله فإن هنا يقول العبارة ولا يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون من حيث الوسع والقدرة، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذه فيها نظر الجملة الثانية، إذا وجهت على التوفيق والإلهام لها وجه، لأنهم يعني لا يفعلون إلا ما قدر له، ما يمكن، هذا تصير رد على المعتزلة. الجملة الأولى ولا يكلفهم، ولم يكلفهم إلا ما يطيقون من حيث الوسع والقدرة والآلات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه راجعة إلى القدرة. طيب ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذه الجملة الثانية إن حملت على ما لا يطيقون أي لا يفعلون إلا ما كلفهم إلا ما شاءه هو، فهذه صحيحة بهذا التفسير، فيها الرد على المعتزلة الذين يقولون يفعلون أكثر منه، أما إذا كان المعنى على ظاهر اللفظ ولا يطيقون إلا ما كلفهم فهذا فيه نظر، لأن الله كلفنا بخمس صلوات، ألا نطيق ست صلوات؟ هل فيها مشقة زائدة عن قدرة الإنسان؟ ست صلوات أليس بقدرة الإنسان يصلي ست صلوات؟ بقدرة، لكن الله لم يكلف. ألا كذلك صيام رمضان لو جعله 31 يوما أو 32 يوما ألا نطيقه؟ نطيق، لكن الله لم يكلفنا. فقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم على هذا المعنى خطأ، لكن يظهر أنه لا يريد هذا الشيء، لا يريد هذا الشيء. ماذا يقول الشارح؟ قال الشارح قال ولكن في كلام المؤلف إشكالا بينه الشيخ الشارح بقوله فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، هذا هو. وهو قد قال لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد ولا يصح ذلك لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به، لكنه سبحانه يريد عباده اليسر والتخفيف، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج. ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم أن المراد الطاقة التي من نحو التوفيق لا من جهة التمكن وسلامة الآلات، ففي العبارة قلق فتأمل، هذا هو. لكن يظهر نعيد حتى الكلام نعيده، فنقول أن كلام المصنف من العبارات التي ذكرها تحتاج إلى تفسير. قوله ولم يكلفهم تعالى إلا ما يطيقون نجعلها لم يكلفهم من الشرائع إلا ما يطيقون بالقدرة، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، لم يكلفه أن يقوم وهو مريض، إذن لا يكلفهم إلا ما يطيقون. هل يكلف الله العباد أن يطيروا في السماء؟ لأنهم لا يطيقون، هذا لا يكلفهم إلا ما يطيقون من جهة الوسع والقدرة. الثاني ولا يطيقون إلا ما كلفهم، نحمل كلمة لا يطيقون إلا ما كلفهم، نقول لا يستطيعون العمل إلا بما قدره لهم، يعني شاءه لهم، بمعنى إلا بما شاءه لهم، لقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهنا يصبح كلام المصنف واضحا، لذلك الشارح يقول فيها إيش قلق العبارة، لكن على هذا التفسير يعني تتضح. قال الطحاوي رحمه الله تعالى وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. إذن هذا مقصوده، مقصوده المشيئة الله. قال رحمه الله تعالى وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، وقدره غلبت مشيئته المشيئات كلها. قدره نعم وقدره، لا صواب قدره، تمجد المتن وشهور في المتن، شوف المتن المحقق هذا. وقدره أي بالفتح، لأنها بالفتح بمعنى القضاء وبالسكون بمعنى التقدير اللي هو قدر الشيء. وكل شيء يجري، قال وكل شيء وغلب، قال وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. يعني رد على المعتزلة وعلى الجبرية، رد على القدرية، من كل شيء بأمر الله وقضائه وقدره، ومشيئة غلبت كل شيء وما تشاءون إلا أن يشاء، رد على القدرية، أن يقول الإنسان يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، نعم كله رد عليه. قال الألباني رحمه الله تعالى قال الشارح الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية، فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم، فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم، هو الرب الغني القادر وهم العباد الفقراء المقهورون. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم. يعني الشيء الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، ها؟ تعبير عن الظلم. أيوة. قال يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل، إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي، والله ليس كذلك، فإن قوله تعالى ومن تفلسف هذا لأجل أن يرفع الإشكال عليه الذي إشكال. يقولون الظلم يكون الذي عليه تصرف، إذا أخطأ خالف الآمر له في العباد يصح أن يقول ظلم لأنه خالف وأخذ حق غيره، أما الله فهو خالق كل شيء ولم يأمره أحد، فهو الآمر عز وجل، ففعله تصرف في مخلوقاته لا يقال ظلما. فإن قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقوله تعالى وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، يدل على نقيض هذا القول. ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فهذا دل على شيئين، أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم والممتنع والممتنع لا يوصف بذلك، الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي والله ليس كذلك، فيقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على الممتنع هنا. إذن سياق كلام المصنف الممتنع يعني الممتنع عن غيره، يمتنع من أن تجري عليه الأوامر، يقول إيش على هذا، يقول أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك، الممتنع يعني الظلم أو أن الظلم ممتنع لا يوصف بأنه نعم، إذن الممتنع هنا عائد إلى الظلم لأن الله حرم على نفسه الظلم، وكونه حرمه على نفسه إذن هو ممكن الظلم ممكن لكنه منع، أما الممتنع الشيء الممتنع لذاته لا تقول أنه محرم، يعني الإنسان الآن يستطيع يطير إلى السماء؟ لا ما يستطيع، طيب بيده بنفسه غير الآلات هذه، هل يقال محرم عليه الطيران إلى السماء؟ هذا ممتنع أصلا، هذا هو. فكذلك لما قال حرمت الظلم على نفسي إذن هو قادر عليه، قادر عليه لكنه حرم على نفسه عز وجل. نعم. قال فيقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا هو لا ما هو ممتنع عليه. قال الطحاوي رحمه الله تعالى تقدس عن كل سوء وحين حين الهلاك أيوه، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. هذه مسألة أخرى، حين ثابت عندك الأصل ولا مين؟ وحين طيب، وفي دعاء الأموات قال وفي دعاء الأموات وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، رد على المعتزلة أيضا يقولون لا ما يصل الميت شيء قطع عمله، قال لكنه حصرها في الدعاء والصدقات، تعرف هذه مسائل خلافية، ما الذي يصل الميت اختلف فيه العلماء مباحثها في الفقه أحسن الله. قال الألباني رحمه الله تعالى: نقل الشارح رحمه الله تعالى اتفاق أهل السنة على ذلك، ثم ساق الأدلة من الكتاب والسنة عليه، ولكنه فيما يتعلق بالصدقة لم يذكر إلا ما يدل على انتفاع الوالد بصدقة ولده، وهذا أخص من الدعوة كما لا يخفى. وقد شرحت هذا ونظرت في الاتفاق المذكور في أحكام الجنائم. نظرت يعني قلت في هذا الاتفاق نظر. على كل إن الأدلة جاءت، الصدقة جاء فيها الرجل الذي قال: يا رسول الله إن أمي ماتت أو افتلتت نفسها، وإنها لو تكلمت لتصدقت، هل ينفعها ذلك؟ قال: نعم، فتصدق بحديقة عنها، صدقة. لكنه تعرف بعضهم خصها بالولد، ومذهب الحنابلة العموم قال: وكل عمل صالح يفعله الحي ينفع الميت، جعلوه عاما. قال: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. ومن استغنى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. تستغرب أن يورد مثل هذا في العقائد، ها؟ مسلم فيه. لا، هناك من يقول لا يستجيب، ويقول إنما هو قدر ذلك وجعل فعله لا استجابة لطلب أحد، لأنه لا موجب عليه كقول القدرية الجبرية. وقالوا إن الدعاء لا ينفع ولا كلا، وإنما هو قدر الله أنه وقع عنده، وإنما شرع الله الدعاء تعبدا. لا لا، استجيب عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم. قال: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. نعوذ بالله من الهلاك. والله يغفر. المعتزلة في قولهم أنهم يستغنون عن الله، نعوذ بالله، يعني يقول أن الإنسان يفعل ويقدر، نعوذ بالله. قال: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. قال الشارح: فيه رد على المتأولة المعطلة من الشاعرة وغيرهم الذين قالوا بأن المراد بالغضب والرضا إرادة الإحسان. وليت شعري ما الفرق بين أو إرادة العذاب، الغضب إرادة العذاب، الغضب إرادة العذاب أو العقاب، والرضا إرادة الإحسان. أحسن الله. قال: وليت شعري ما الفرق بين تسليمهم لصفة الإرادة وإنكارهم للصفتين المذكورتين بتأويلهما، وهي مثلهما في اتصاف العبد بها أيضا، فهل لا قالوا فيهما كما قالوا في الإرادة الإلهية إنها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد، وإن كان كل منهما حقيقة تناسب الموصوف بها. وقد بسط القول في ذلك الشارح رحمه الله تعالى فراجع. يعني يلزم الذي أثبت الإرادة تقول له مثل الآن المشاعر يثبتون الإرادة لأن العقل دل عليها. فالمعتزلة قالوا لهم: إذن أنتم مشبهة، أثبت لأن الإنسان له إرادة فشبهتم الله. ولذلك إذا قالوا أثبت أهل السنة والسلف الرضا، قال هؤلاء: أنتم مشبهة. طيب ماذا تقولون؟ قالوا: إرادة الإحسان. أثبتتم الإرادة؟ قالوا: إرادة على ما يليق بالله، حقيقية. طيب هذا الرضا على ما يليق بالله، حقيقي، انتهى، نفس القاعدة، هذا المراد. ولذلك العلماء يذكرون في قواعدهم أن الصفات باب واحد، القول في بعضها كالقول في بعض. نعم. أحسن الله عليك. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. قال الشارح: أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم فندعي لهم العصمة، كما تقول الشيعة في علي رضي الله عنه وغيره من أئمتهم. وقال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نتبرأ من أحد منهم. قال الشارح: أي كما فعلت الرافضة فعندهم لا ولاء إلا ببراء، أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأهل السنة يوالونهم جميعا وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل العبارة دين وإيمان وإحسان، الإيمان والإحسان بينهما فرق، لكن الدين والإيمان والإحسان

تقون، والنبوة أخص من الولاية، والرسالة أخص من النبوة كما تقدم التنبيه على ذلك. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. قال الشارح: خلاف للمعتزلة. نعم، وقوله ما صح تنبيه عن صح عن الثقات من الروايات، تنبيه على ترك خرافات الصوفية الذين يصدقون بالأكاذيب. نعم، قلت أحسن الله. قال: قلت لقد أحسن المؤلف صنعا بتقييد ذلك بما صح من الروايات، ذلك لأن الناس وبخاصة المتأخرين منهم قد توسعوا في رواية الكرامات إلى درجة أنهم رووا باسمها الأباطيل التي لا يشك في بطلانها من له أدنى ذرة من عقل، بل إن فيها أحيانا ما هو الشرك الأكبر وفي الربوبية. وكتاب طبقات الأولياء للشعراني من أوسع الكتب ذكرا لمثل تلك الأباطيل التي منها قول أحد أوليائه: تركت قولي للشيء كن فيكون 20 سنة أدنى مع الله. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يعني ما يريد أن يزاحم الله في خلقه، أعوذ بالله، أدب مع الله، وإلا من حقه أن يقول الشيء كن فيكون. على الله ما يقولون، بل ذكر من القبائح شيء أكثر من هذا. قال: وتجد طائفة لا بأس بها من الكرامات الصحيحة عن بعض الصحابة في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي. وقال الطحاوي رحمه الله: كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية فصل في هذه المسألة والولاية وضوابطها والفرق بينه وبين الأشياء الشيطانية، وذكر أخبارا وقصصا عن السلف من الكرامات الصحيحة، وذكر الله في القرآن ذلك، قصة أصحاب الكهف كرامة، مريم وما يأتيها من الرزق كرامة، وغير ذلك. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم. هنا مسألة ترى بالمناسبة، المعتزلة أنكروا الكرامات، قالوا لأنه يلزم منها مزاحمة النبوة، فهي إما من نبي أو من ساحر، لأن الكرامة أمر خارق للعادة، فلا تكون إلا من نبي صادق أو من ساحر. وجاء بعدهم الشاعرة وفتحوا الباب على مصراعيه، وجعلوا وجود الكرامة ملازم للولاية حتى ولو جاء من أفجر الهاجرين، فإذا فعل ذلك فإنه ولي. وذلك كثرت هذه الخرافات في الناس بسبب اعتقاد أنها دليل على الولاية. قال: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء. قال الشارح: والأحاديث في ذلك متواترة كما شهد بذلك كثير من حفاظ المهرة، ولي رسالة في ذلك أسميتها قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله إياه، أرجو أن ييسر الله لي تبييضها. طبعت، يسرت طبعت الحمد لله. نعم. قال الطحاوي: ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونرى الجماعة. قال الشارح: وهي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي الفرقة الناجية، وهي طائفة أهل الحديث ومن اتبع سبيلهم من أتباع المذاهب وغيرهم. قال الطحاوي: حقا وصوابا، ونرى الجماعة حقا وصوابا. أيوه، ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا، ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الشارح: قال عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، معبود في السماء وفي الأرض. نعم. قال الألباني رحمه الله تعالى: قال الشارح رحمه الله تعالى: فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله، وأصل هذا الدين وفروعه روايته عن الرسل، وهو ظاهر غاية الظهور، يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجب وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان، وإنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك، من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله، أو كلمة منه ثابتة من القرآن أو كلمة التوحيد. نعم. أو ارتياب في قول الله تعالى، أو رد لما أنزل، أو شك فيما نفى الله عنه الشك، أو غير ذلك مما في معناه. فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه، وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي يذهب وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته، واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم، فإن كان بعيد الوطن كضمام بن ثعلبة النجدي ووفد عبد القيس علمهم ما لم يسعهم جهله، مع علمه أن دينه سينشر في الآفاق ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه. ومن كان قريب الوطن يمكنه الاتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج، أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه، أجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل قرينة حال السائل، كقوله قل آمنت بالله ثم استقم. وأما من شرع دينا لم يأذن به الله، فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المرسلين، إذ هو باطل ولزوم الباطل باطل، كما أن لازم الحق حق. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم. قال الألباني رحمه الله تعالى: قلت كالمقلدة الذين جعلوا التقليد دينا واجبا على كل من جاء بعد القرن الرابع من الهجرة، وأعرضوا بسبب ذلك عن الاهتداء بنور الكتاب والسنة، واتهموا كل من حاول الخلاص من الجمود المذهبي إلى التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بما شاءت لهم أهواؤهم. ورحم الله إمام السنة إذ يقول: يعني أحمد الحنبل، دين النبي محمد أخبار، دين النبي محمد أخبار، محمد أخبار، دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وآله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة. ضلال وأردياء، وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. قال والله، وقال بعد هذا في مخطوط ألف: والله سبحانه وتعالى الهادي الحق، وهذا آخر ما أردنا وإليه أشرنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. دمشق، صباح السبت 19 جماد الأولى سنة 94 و300 هجرية. انتهى تبيضه يوم الاثنين 5 جمعة الخامس من جماد الآخرة سنة 94 و300، وكتبه عبد المصور ابن محمد ناصر الدين الألباني، وتمت المقابلة بالأصل وهو بيدي في اليوم التالي بعده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. محمد ناصر الدين الألباني. الحمد لله، جزاكم الله خير، نسأل الله أن ينفعنا به وأن يرحم المؤلف والمحشي والطابع وأن يوفق لطاعته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ارحمنا برحمتك وكفانا برعايتك. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، واصلح امتنا يا ذا الجلال والاكرام. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الاسبوع الجاي ان شاء الله بخير بالعلم.